السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى أبواب الطلاق. استعن بالله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت. نعم، هذا الباب أيها الإخوة الكرام من أبواب تعليق الطلاق، وقد ذكرنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر عن شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه كان يتجاوز هذه الأبواب في شرحه على الزاد، ولكننا نحن نأخذها ونشرحها تبعا للمصنف رحمه الله تعالى، وهي ليس المقصود فيها هذه الأمثلة بحد ذاتها، فإن الأمثلة لا تتناهى، وربما أمثلة تتجدد من عصر إلى عصر. ولهذا كما قال الغلاوي يقول: واحذر جمودك على ما في الكتب، فيما جرى عرف به بل منه تب. مثلا سبق معنا إذا قال: أنت طالق إن طرتي، هذا تعليق له على المستحيل في زمن المصنف، أما في زماننا إيش صار؟ ممكن أن تطير عن طريق الطائرة. فالمصنف هنا يعقد بابا في تعليق الطلاق على إيش؟ على الحلف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى: إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. طيب، ثم قال بعد ذلك: أنت طالق إن قمت، فما الحكم؟ تطلق ولا لا؟ هو قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن قمت فأنت طالق. قوله إن قمت هذا حلف بالطلاق ولا ما هو حلف بالطلاق؟ نعم، هذا حلف بالطلاق. طيب، الصورة الثانية: إن قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق، هل تطلق ولا لا؟ يعني هو أول شيء قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم بعد ذلك قال لها: إن طلعت الشمس فأنت طالق، تطلق ولا ما تطلق؟ ها، لا تطلق. لماذا؟ ما الفرق بين قوله إن قمت بين قوله إن قمت وبين قوله إن طلعت الشمس؟ الأول حلف، الثاني شرط وليس بحلف. قال المصنف: إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال. هذه الصورة الأولى فيها طلاق. طيب، إن قال: إن قمت فأنت طالق، تطلق صح؟ طيب، إن قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق، ايش رأيكم؟ نفس الشيء، حلف ولا ما هو حلف؟ الحلف بالطلاق يعني أن يعلق الطلاق على أمر تفعله هي، واضح؟ هنا عندنا صورتان: تعليق الطلاق على فعلها كإن قمت، أو إن خرجت من الدار، أو إن تكلمت مع فلان، أو إن زرت فلانة، كل هذا حلف ولا لا؟ حلف. الصورة الثانية أن يضيفه إلى وقت مستقبل، إذا جاء رمضان فأنت طالق، هي بتجيب رمضان ولا جاء رمضان يأتي من غير فعلها؟ ما له علاقة. إذن هذا قال المصنف لأنه شرط لا حلف، وأظن والله أعلم هذا الموضع الوحيد الذي إيش؟ مش فيه هذا الموضع؟ غريب عن أسلوب الزاد، صح ولا لا؟ مش الغرابة فيه؟ تعليل، أظن هو الموضع الوحيد في الزاد الذي علل، قال لأنه كذا، وإلا في الزاد يذكر المسائل ولا يذكر التعليلات. في غيره يحضركم موضع؟ في أي؟ ايه جيد، لو تبحث هل في موضع اخر علل فيه صاحب الزاد، انا لا اذكر. في موضع في المساقاة والمزارعة قال: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس، هذا ممكن يكون تعليل، ممكن. نعم، في موضع في اول كتاب الصيام ليس تعليلا لكن ذكر الخلاف، قال: وظاهر المذهب يجب صوم. ايه نعم، فالله اعلم. المسألة الثانية في هذا الباب، نعم، لئن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. نعم، إذن المسألة الأولى إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. المسألة الثانية، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. شوف شيخ، هذا الرجل قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، جاء بكرة قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. قوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أليس حلفا بالطلاق؟ فتحقق به الشرط الأول ولا لا؟ تحقق به الشرط الأول، وهو أيضا إنشاء لشرط جديد. فلو قالها مرة ثالثة تطلق مرة ثانية ولا لا؟ تطلق مرة ثانية. لو قالها مرة رابعة تطلق مرة ثالثة ولا لا؟ هذه مسألة، واضح؟ وكذلك لو قال إن كلمتك فأنت طالق، أيهما أعم؟ أيهما أعم؟ إن كلمتك ولا إن حلفت بطلاقك؟ الكلام أعم من الحلف، الحلف ضرب من ضروب الكلام. فقال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، كلمها ولا ما كلمها؟ كلمها. طيب لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، تطرق ولا لا؟ كلمها ولا لا؟ كلمها، واضح؟ فكرره هكذا. نعم، هذا معنى قولي فأعاده مرة طلقت واحدة، مرتين إن كلمتك فأنت طالق، ثم جاء من بكرة قال إن كلمتك فأنت طالق، نقول كلمتها الله يهديك طلقت خلاص، قال الله مستعان أعتذر لك على أني كلمتك، تطرق مرة ثالثة ولا لا؟ هاي شيء تطلق لأنه كلمها. إذن هو علق الطلاق على كلامها، لكن إذا قال اعتذر لك خلاص هذه توقف هنا، يعني لو كلمها بعد ذلك ما في تعليق جديد. نعم، وكما قلت لكم أنا أعيد هذا الكلام لأن بعض الناس قد يحضر في مجلس ما كان حاضرا في مجلس سابق. المسائل هذه أيها الإخوة الكرام وهي مسائل الطلاق تكثر على ألسنة الناس، فالفقهاء رحمهم الله يحاولون أن يذكروا ما أمكن من الصور أولا ليتدرب الطالب في الملكة، فكثرة الأمثلة وكثرة التطبيقات تدرب الطالب وتثبت عنده القاعدة. الأمر الثاني أن كثيرا من هذه الصور موجودة في الواقع. نعم، فصل. هذا الفصل في تعليقه بالكلام، الأول في تعليقه بالحلف، وذكر مسألة الكلام أيضا، ذكر مسألة الكلام لكن هذا خاص بتعليقه بالكلام. نعم، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق. طيب سأسألكم، إن قال لزوجتي إن كلمتك فأنت طالق، خلاص الطلاق معلق على أي كلام لها، صح ولا لا؟ فلو قال إن كلمتك فأنت طالق فابعدي عني، مش تقولون كلمة فابعدي عني طلاق ولا لا؟ أو عفوا كلام ولا ما هو كلام؟ كلمها ولا ما كلمها؟ تطلق يعني، صح؟ إذن تطلق. ولهذا قال إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو فتحققي قال نعم تطلق ولا لا؟ نعم، أو فتنحي وخري عني، تطلق ولا لا؟ نعم، أو قال اسكتي طلقت. اسكتي إن كلمتك فأنت طالق فاسكتي، كلمها ولا ما كلمها بعد اليمين؟ كلمها، تطلق، الله المستعان. نعم، المسألة الثانية في الباب، وإن بدأتك بالكلام انتبه، إن بدأتك بكلام فأنت طالق، أيهما أعم؟ إن كلمتك ولا إن بدأتك بكلام؟ إن كلمتك، أما إن بدأتك بكلام فيختص بالابتداء، أما لو سألته سؤالا فأجاب بدأها بالكلام ولا ما بدأها؟ ما بدأها. ولهذا قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه. إن حلت يمينه، قال إن بدأتك بكلام فأنت طالق، قالت أنا إن بدأتك بكلام فعبدي حر، خلاص، أو إن بدأتك بكلام فلله علي نذر كذا وكذا. الآن انحلت يمينه، صح ولا لا؟ ليش انحلت يمينه؟ لأنه إذا تكلم بعد ذلك لم يعد مبتدئا بالكلام، بل هي التي بدأت بالكلام، فلا يقع إلا إذا وجدت نية تصرف هذا اللفظ عن ظاهره وتقيده. النية تخصص العام ولا ما تخصصه؟ تخصص. ولهذا قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. إن قصد إن بدأتك بكلام في مجلس آخر، فهي قالت إن بدأتك بكلام في هذا المجلس، جاء في مجلس ثاني وجلس وحطوا الشاي والقهوة وبدأ يتكلم معه، وهو قد نوى إن بدأتك بالكلام في مجلس آخر، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأنه نوى إن بدأتك بالكلام في المجلس الآخر. ثم انتقل إلى فصل في تعليق الطلاق على الإذن. نعم. فصل: إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني. أبي يذكر الآن أربع صور لتعليقه على الإذن. الأولى: إن خرجت. لا. تخصص العام، لأن الأصل إن بدأتك بأي كلام فيدخل فيه هذا المجلس والمجلس الجاي، واضح؟ فهو لما نوى المجلس القادم صارت المقصود صورة من الصور وليس كل الصور، واضح؟ نعم. طيب، الآن يذكر أربع صور في تعليقه على الإذن. الصورة الأولى: إذا قال إن خرجت بغير إذني. إن خرجت بغير إذني، كمل على طول، ليش؟ فأنت طالق. واضح؟ اثنين: أو إلا بإذني. إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق. ثلاثة: أو حتى آذن لك. إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق، أو إن خرجت فأنت طالق حتى آذن لك، كله يمشي. نعم. أربعة: أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، هذه متى تطلق؟ إن خرجت إلى الحمام بغير إذني تطلق؟ لا، إنما تطلق إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه. طيب، عندنا بعد ذلك أربعة، بعد ذلك الأحوال. هذه المرأة اللي قال لها زوجها واحد من هذه الألفاظ الأربعة، لها حالة يجب فيها الطلاق ويقع فيها الطلاق، ما هي الحالات اللي يقع فيها الطلاق؟ فخرجت مرة بإذنه، جاءت قالت لو سمحت تأذن لي أخرج زور أختي، قال أذنت لك، خرجت زارت أختها، خلاص؟ وجاءت مرة ثانية وخرجت إلى العمل بدون إذنه، ما الحكم؟ قال ثم خرجت بغير إذنه. ثم خرجت بغير إذنه تطلق، ليش؟ لتحقق اليمين، لتحقق الشرط الذي علقت عليه اليمين. الثاني: أو أذن لها ولم تعلم. الرجال لما قال إن خرجت إلى من البيت بغير إذني فأنت طالق، زعلت وراحت، فهو حتى يخرج من الأزمة قال إيش؟ قال قد أذنت لها بدون أن يخبرها. ماذا قال الأصحاب؟ يقولون إن خرجت ولم تعلم بالإذن فإنها تطلق، ليش؟ قالوا لأن لفظة الإذن في اللغة تتضمن الإعلام، لذلك سمى الأذان لغة الإعلام، فقالوا الإذن تتضمن الإعلام، فمجرد السماح بغير أن يخبرها لا يعتبر إذنا، ولكن إذا قلنا بهذا فإننا نقيده بإيش؟ ما لم ينوي، ما لم ينوي إيش؟ خلاف ذلك، لأن النية تخصص اللفظ وتصرفه عن ظاهره أو لا تصرفه، تصرفه. نعم. أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره. هذه المسألة الأخيرة اللي هي إن خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره، في مسألة من قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، إيش سوت؟ خرجت إلى الحمام وقالت بالمرة أنا بروح للحمام وبروح للسوق، تطلق ولا لا؟ فراحت الحمام والسوق. طبعا الحمام، وش المقصود بالحمام؟ الحمامات اللي يغتسل فيها، حمامات في أهل الشام وكذا يغتسل فيها، فخرجت إلى الحمام وإلى السوق، تطلق ولا لا؟ تطلق، لأنها خرجت إلى غير الحمام. نعم. الرابع: أو عدلت منه لغيره، راح إلى الحمام في الطريق قالت لا بلاش الحمام خليني أروح السوق، بس أنا في الأصل خرجت لأجل الحمام، قال الفقهاء تطلق. وكل هذه الأمور إنما هي تطبيق للقاعدة. قال: طلقت في الكل. طلقت في الكل، في الكل، هذه أربع صور. الآن أحوال تخرج فيها ولا يقع الطلاق، ما هي؟ ثلاث أحوال: لئن أذن فيه كلما شاءت. بعد ما قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، قال قد أذنت لك أن تخرجي كلما شئت، خلاص بعد ذلك أعطاه إذن مفتوح. أي مرة خرجت بعد ذلك، خرجت بإذن ولا بغير إذن؟ بإذن. الصورة الثانية: أو قال إلا بإذن زيد. قال إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، ومات زيد، وش الحل؟ قال المصنف: فمات زيد ثم خرجت لا تطلق، لأنه قال في الأول لا إن خرجت، لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن فمات زيد، لأنه لا يتصور، واضح؟ يعني لا يمكن أن يكون قاصدا إن خرجت إلى إلا بإذن زيد حتى بعد موته، هذا غير متصور، واضح؟ فعلمنا أن صورة موته غير مقصودة في ذلك. ثم قال فصل في تعليقه بالمشيئة. نعم. فصل: إذا علقه بمشيئتها يقول إن شئت فأنت طالق، هذه صورة تعليقه إيش؟ بالمشيئة. نعم. إن علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء. إن شئت، متى شئت، إذا شئت فأنت طالق، متى تطلق؟ قال لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. متى شاءت أن تطلق طلقت. طيب، فإذا لما قالها الرجل إذا شئت فأنت طالق، إن شئت فأنت طالق، فقالت قد شئت إن شئت، رجعت إيش على قولتهم الكرة الملعب، خلاص تبغى هو الذي يشاء، فقالت قد شئت إن شئت، فماذا قال الرجل؟ قد شئت، خلاص، فهل تطرق ولا لا؟ قال المصنف فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، فشاء هو قال إيه نعم أنا شئت، فهل تطلق؟ قال لا ما تطلق. ليش؟ لأن المشيئة فعل قلبي خفي منها لا يمكن تعليقه، أن تقول إذا طلعت الشمس فأنا شئت، لا، إن شئت فأنا شئت، لا، هي ما شاءت في الحقيقة، واضح ولا لا؟ نعم. المسألة الثانية، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء، قال إن شئت وشاء أبوك، إذا أنت تبغي الطلاق أنت وأبوك قد شئتما فأنت طالق، قالت قد شئت، راحت لأبوها قالت شئ يا أبي، خلاص تبغى أبوها يشاء، قال أبوها لا أبد خليك مع زوجك ورفض، تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق حتى يشاء معا. نعم. وإن شاء أحدهما فلا، فلا تطلق. نعم. المسألة الثالثة في الباب، وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع. أنت طالق إن شاء الله، تطلق ولا ما تطلق؟ يقول لك يقع الطلاق منجزا. نعم. وعبدي حر إن شاء الله، يعتق العبد ولا لا؟ يعتق العبد، ولا يعتبر هذا تعليقا، يعني مجرد قوله إن شاء الله فإنها تطلق. المسألة الرابعة، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، نفس القضية، إن قال في الطلاق المنجز أنت طالق إن شاء الله فحكمه كقوله أنت طالق، وإن قال إن دخلت الدار إن شاء الله فأنت طالق فحكمه كما لو قال إن دخلت الدار، مجرد ما تدخل طلقت. نعم. وأنت طالق، هذه الخامسة في الباب، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال. اللام هنا أنت طالق لرضا زيد، تحتمل أن تكون للتعليق أو للشرط، يعني أنت طالق إذا رضي زيد، أو أنت طالق إذا شاء زيد، وتحتمل أن تكون للتعليل، والأقرب والأظهر حمل اللام على التعليل ولا على الشرط؟ على التعليل، ولهذا عندكم في أصول الفقه في مسالك العلة يقولون إن من صيغ التعليل اللام، فالأصل حملها على التعليل فنحملها على التعليل، نقول قوله أنت طالق لرضا زيد يعني أنت طالق من أجل أن زيدا قد رضي، هو طلاق معلق أو منجز؟ منجز، واضح؟ منجز. نعم. أما إذا قصد الشرط فما الحكم؟ فإن قال أردت الشرط قبل حكما، فإن قال أردت الشرط قبل حكما، وهل يقبل ديانة؟ من باب أولى، لا شك يقبل حكما ويقبل ديانة. فلو قال عند القاضي والله يا شيخ أنا قلت إذا لرضا زيد أقصد، أي إذا رضي زيد، القاضي جاب زيد، ها يا زيد راضي؟ قال لا ماني براضي، تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق، لأنه نوى به التعليق والشرط. المسألة السادسة في الباب، قوله وأنت طالق إن رأيت الهلال. نعم، هذه المسألة مرت معنا في كتاب الصيام، من يتذكر هذه المسألة؟ أنت طالق إن رأيت الهلال، قد ذكرناها في كتاب الصيام، وفسر بها البهوتي والخلوتي وجماعة من المتأخرين كلام الأصحاب في مسألة من مسائل كتاب الصيام، قالوا هذه مفسرة بهذا، اللي إيش؟ لا، هل يصام برؤية واحدة؟ لا، برؤية الهلال ولو أنثى لا. كم من المسألة يمكن يفتح عليهم؟ وأنت طالق إن رأيت الهلال إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب لرؤية غيرها، وإلا طلقت بعد الغروب لرؤية غيره. لا، من رأى وحده هلال رمضان ليست هذه، ما يمشي. وإذا رأه أهل بلد، من رأى هلال رمضان رد قوله لا. وإذا رأه أهل بلد، وإذا رأه أهل بلد لا. قال في الزاد أعطيكم ولا تجيبونها الدرس القادم؟ نتركها خلاص، جيبوها الدرس القادم. شوفوا ما هي المسألة التي في كتاب الصيام فسرت بهذه المسألة، رجعوها وتجدونها إن شاء الله. طيب، هذا رجل قال لامرأته إن رأيت الهلال فأنت طالق. له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قد نوى رؤيتها هي، إن رأيت الهلال يعني أنت بعينك رأيت الهلال، وأعلن وقالوا بكرة رمضان ولا بكرة العيد، رأى الناس الهلال ولم ترى، تطلق ولا لا؟ لا تطلق. لا تطلق. ليش؟ لأنه نوى الرؤية البصرية ولم ينوي دخول الشهر. طيب، إن لم ينوي ذلك، قال المصنف وإلا، يعني وإن لم ينوي رؤيتها بعينها، فمتى تطلق؟ قال طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. إذا قالوا بكرة رمضان مثلا، قال إن رأيت هلال رمضان فأنت طالق، ولا طلعت تتحرى الهلال، جلست قفلت البيت وقفلت التلفزيون حتى ما ترى الهلال وتبقى على ذمته، فأعلن دخول الشهر ورأى الناس الهلال. سألنا قلنا تعال هل نويت رؤيتها بنفسها بعينها؟ قال لا ما نويت ذلك. فمتى تطلق؟ بغروب الشمس، إذا قالوا بكرة رمضان. طيب، ها حصلتها يا شيخ؟ لا، ها طلقت متى يا شيخ؟ بعد الغروب برؤية غيره. بالمناسبة الدرس اللي شرحنا في هذه المسألة كان في الخلف، ذكرتي شيخ. فمن ولد له ولد أو أيوة، وش هي المسألة؟ لزوم الزكاة. لا لا، في الصيام مو في الزكاة. لزوم زكاة الفطر. هي الهلال، ها وإن رؤية نهارا فهو ليلة المقبلة، وإن رؤية نهارا فهو لليلة المقبلة. وش قلنا في شرحها؟ قلنا المراد وإن رؤية نهارا فهو لليلة المقبلة، المراد نفي كونه لليلة السابقة، لا إثبات دخول الشهر بذلك الهلال الذي رؤية في النهار، كما لو رؤية في نهار مثلا يوم 29، هل نقول بكرة رمضان؟ لا، نقول إذا لم يرى بعد غروب الشمس لا يعتد به. من وين جابوه؟ قالوا لأنهم قالوا إن قال إن رأيت الهلال فإنما تطلق برؤية الهلال بعد الغروب، فدل على أن الرؤية قبل الغروب غير معتبرة. هذه المسألة تمام يا شيخ؟ طيب، قال رحمه الله فصل، تفضل يا شيخ. هذا الفصل فيه مسائل متفرقة. نعم. فصل: وإن حلف لا يدخل دارا أو أول مسألة في هذه المسائل المتفرقة هي حصول بعض الشرط، حصول بعض الشرط، إذا علق الطلاق على شرط فحصل بعضه. المسألة اللي بعدها ستأتي بعد قليل، وهي إذا فعل البعض. طيب، عندنا حصول البعض وفعل البعض. حصول البعض له صور، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربع صور. الأولى: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو لا، لم تطلق، لم تطلق أو لم يحنث، يعني مقصود بالحنث الطلاق. طيب، إن حلف قال والله لا أدخل دار زيد فأدخل يده وأخذ شيء من دار زيد، يطلق ولا يطلق؟ تطلق ولا ما تطلق؟ ها؟ قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق، أو إن دخلت دار زيد فأنت طالق، فأدخلت يدها، تطلق ولا لا؟ لا تطلق. إذن هذه المسألة الأولى. أو لا يخرج من دار، قال والله ما أخرج من البيت، إن خرجت من البيت فهي طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، وجاءت جارتها تعطيها إيش، صحن طابخة لها شيء ولا حلى، فمدت يدها وأخذت فخرجت يدها من الدار، تطلق ولا لا؟ لا تطلق، لأن هذا ليس خروجا. المسألة الثانية: أو دخل طاق الباب، أو دخل طاق الباب، شفت الباب يكون له الإطار هذا حق الباب، فأنت جئت تحت الإطار حق الباب لكن ما تجاوزته، خلاص هل هذا دخول؟ إن دخلت الدار فأنت طالق، فجاءت عند باب البيت ودخلت إلى حد الطاق ولم تتجاوزه، تطلق؟ لا تطلق. نعم. أو لا يلبس ثوبا من غيرها. طبعا هذه المسائل أيها الإخوة الكرام يستفاد منها في باب الأيمان ويستفاد منها هنا في باب الطلاق. نعم. فإذا حلف لا يدخل دارا فدخل طاق الباب يحنث؟ لا لا يحنث. إذا علق الطلاق عليه يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. نعم. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. قال والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانة، خلاص، ففلانة هذه خيطت قطعة قماش قد كذا صغيرة وأعطتها لي زوجته، وزوجته استخدمت هذه القطعة وضمنتها إيش؟ الثوب، فلبس الثوب، يحنث؟ لا يحنث، ولا يقع الطلاق إن كان طلاقا. المسألة الرابعة، أو لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ولم يحنث. هذه الكاسة، قال والله لا يشرب إيش ماء هذا الكأس، رأس، فشرب بعضه، بسم الله، يحنث ولا ما يحنث؟ قال لك لا يحنث. ليش؟ لأنه لم يشرب ماءه، شرب بعض مائه. فهذه مسائل في حصول البعض لا يحصل بها الحنث. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. قال والله لا أدخل دار زيد فدخله ناسيا أنه يمين، أو جاهلا أنها دار زيد، يحسبها دار عمرو، فدخلها، يحنث ولا لا؟ لا يحنث. لكن لو قال إن دخلت دار زيد فامرأته طالق، زوجته طالق، خلاص، فدخل دار زيد ناسيا أنه حلف بالطلاق أو جاهلا أنها دار زيد، تطلق زوجته ولا لا؟ تطلق. اي نعم، قال حنث في طلاق وعتاق بخلاف سائر الأيمان. إن قال إن دخلت دار زيد فعبدي حر ودخله جاهلا أو ناسيا، يعتق ولا لا؟ يعتق. إذن عندنا الطلاق والعتاق مجرد يوجد الشرط، يوجد المشروط، لا ننظر في ذلك إلى تذكره أو نسيانه ولا إلى علمه أو جهله. أما في الأيمان المكفرة فيعتبر علمه وذكره. واضح؟ نعم. لا أدري، الله أعلم. نعم. ثم انتقل إلى فعل البعض، إذا حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه. قال وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. هذه إذا قال إيش؟ لا أفعلن كذا، خلاص، ففعل البعض، يبر باليمين ولا ما يبر؟ قال لا يبر بيمينه ولا يحنث. المسألة إن فعل البعض لم يحنث، يعني لو قال لا أشرب ماء هذا الإناء فشربه فإنه لا يحنث، إلا وإن حلف لا يفعلنه لم يبرأ إلا أن يفعله. لا، قبلها قال إلا أنويه. طبعا النية كما قلنا القاعدة أن النية تخصص العام وتعمم الخاص. طيب، من حلف لا يفعلن، المسألة السابقة في فعل البعض، في من حلف لا يفعل كذا، لا حلف لا يشرب ماء الإناء فشرب بعضه، يحنث ولا لا؟ لا يحنث. طيب لو حلف لا يفعلن كذا، نعم، وإن حلف لا يفعلنه لم يبرأ إلا أن يفعله كله، إلا بفعلك. لو حلف والله لا يشربن ماء الإناء لا يحنث، لا يبر إلا بشربه، نفس القضية. هنا قلنا لا يحنث بفعل البعض، وهنا نقول لا يبر إلا بفعل الكل، هي كلها نفس الشيء، نفس القضية، إن نوى فله ما نوى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب التأويل في الحلف. نعم، ما باب التأويل في الحلف؟ وش معنى التأويل في الحلف؟ قال باب التأويل في الحلف، حول مسألة معنى التأويل في الحلف. قال معناه، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، أن يكون ظاهر اللفظ دالا على شيء وهو يريد بذلك شيء آخر. فلو حلف وقال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق، وقصد إن وطئتك فأنت طالق، وش معنى الوطئ؟ ظاهره الجماع، لكنه قصد الوطأ بالقدم، خلاص، فوطئها بمعنى الجماع، تطلق ولا لا؟ لا تطلق. واضح؟ لأنه ينفعه التأويل، وذكر الفقهاء في هذا مسائل وصور كثيرة. نعم. فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، إلا أن يكون ظالما. الإنسان الظالم لا يقبل تأويله في الحلف، ولا يبرأ به، لا من إثم الحلف كاذبا ولا من إثم الظلم. مثال ذلك رجل ادعي عليه بيمين عند القاضي، عليه دين، خلاص، وقال والله ما لزيد علي شيء، خلاص ليس لزيد عليه شيء ما وقصد ما لزيد عليه شيء وقصد بما ما الموصولة يعني الذي لزيد عليه شيء هو شيء ولا ما هو شيء شيء فقصد بما ما الموصولة وهو ظالم مماطل يأثم ولا لا يأثم ينفعه التأويل لا ينفعه التأويل إذن عندنا حالتان حالة الظالم وحالة غيره تنفع في غير حالة الظالم وأما الظالم فلا تنفعه ذكر المؤلف صورا للتأويل مثالها وإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء حلفه ظالم جاء رجل ظالم يريد يسرق ويأخذ أموال زيد ما يبغى أموالك أنت يريد أموال زيد فدخل قال شف أعطني كل ما عندك من أموال زيد قال والله ما لزيد عندي شيء والله ما لزيد عندي شيء ونوى بما إيش الموصولة الذي يجوز ولا لا يجوز ذلك ولا يعتبر هذا من الكذب نعم وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي اللي ذكرناه إذا نوى بما الذي وقد لا يستحضر أن ينوي بما الذي قال هل زيد له عندك شيء قال والله ما لزيد عندي شيء ويقصد ما لزيد عندي شيء في السيارة خلاص لكن له أشياء عندي في البيت حتى ينقذ أمواله من الظالم ينفع ذلك ولا لا ينفعه ذلك نعم أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه قال له زيد هنا عندك قال والله ما زيد ها هنا أشار بيده إلى يده إصبع اليد يقصد ما زيد هنا يعني ما هو في يدي في البيت خلاص فإنه لا يحنث نعم ويروى أن الإمام أحمد لما جاءوه يبحثون عن المروذي قالوا المروذي قالوا ما يصنع المروذي المروذي ليس هنا ايش يسوي المروذي ما يصنع المروذي هنا أشار بيده نعم الله أعلم مسألة صورة أخرى من التأويل في الحلف أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها السرقة غير الخيانة ولا شيء واحد تختلف صح ولا لا فإن نوى وإن سرقت مثلا هي مضيع شيء من أمواله فقال إن كنت سرقت مني مالا فأنت طالق خلاص وهي قد أخذت منه وديعة أعطاها شيء تحفظ عندها وبعد ذلك خانته في هذه الوديعة يعني إيش أخذت الوديعة وضيعتها وتصرفت فيه هذا في المفهوم الفقهي سرقة ولا لا ليس سرقة هذه خيانة لا حد فيها مو معنى لا حد فيها أنها مباحة محرمة لكن ليس في حد ولا تدخل في معنى السرقة فإن قال إن سرقت إن كنت سرقت شيئا فأنت طالق ونوى مطلق أخذ المال تطلق ولا ما تطلق تطلق وإن نوى خاص السرقة فقط إيش فلهما نوى ولا تطلق ولهذا قال لا سرقت مني شيء فخانته في وديعة ولم ينوي ذلك الأصل أنها لا تدخل نعم لم يحنث في الكل لم يحنث في الكل هذا باب التأويل في الحلف وفي كتاب الإقناع للحجاوي وكشاف القناع تلقون في باب التأويل بالحلف أمثلة كثيرة جدا أمثلة كثيرة جدا وفيها باب الأيمان التي يحلف بها الأزواج للخلاص من زوجاتهم تمام موجود في كشاف القناع طيب أما الباب الذي بعده هو باب إيش الشك في الطلاق نعم باب الشك في الطلاق الشك في الطلاق الشك ما هو التردد الشك هو التردد ويدخل الشك في الطلاق في ثلاث صور إما الشك في أصل الطلاق هل طلقت ولا ما طلقت يقول ناسي أنا يمكن طلقت يمكن لم أطلق هذه صورة الصورة الثانية الشك في عدده يقول أنا متأكد أنه طلق هو الرجل متأكد أنه طلق لكن يقول لا أتذكر أطلقت واحدة أم ثنتين أم ثلاث واضح الصورة الثالثة الشك في الشرط يقول أنا شككت في وجود الشرط قلت لها إذا سافرت فأنت طالق يقول أنا ما أدري أنا سافرت ولا ما سافرت ناسي واضح هذه ذر الصور كلها تحكم بقاعدة وهي قاعدة إيش من قاعدة الخمس الكبرى اليقين لا يزول بالشك ما اليقين هنا بقاء الزوجية اليقين بقاء الزوجية أعطينا المسائل أنواع الشك ثلاث قال ومن شك في طلاق النوع الأول الثاني أو شرطه الثالث لم يلزم الثاني النوع الأول الشك في الطلاق الثاني الشك في شرطه وجود الشرط أو عدم تحقق الشرط ما الحكم؟ قال لم يلزمه الطلاق ولا تطلق امرأته. الصورة الثالثة وإن شك في عدده فطلقه، تيقن من الطلاق لكنه شك في العدد، فما الحكم؟ فطلقه. فطلقه لأنها المتيقنة والزائد عليه مشكوك، واليقين لا يزول بالشك، والأصل في الصفات العارضة العدم. فطلقة وتباح له، وتباح له، نعم، لأنها رجعية والرجعية تباح لزوجها. طيب بعد ذلك تطبيقات. قال فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية. إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق لا يخلو، إما أن يكون له نية، صح ولا لا؟ إن كان له نية يقصد قال إحداكما طالق وهو يضمر في نيته هند، فمن التي تطلق؟ هند. إن لم ينوي إحداهما بعينها فما الحكم؟ القاعدة عندنا يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فهنا إيش عندنا؟ تزاحم ولا إبهام؟ إبهام. إحداكما طالق كيف نعينها؟ قال وإلا من قرعت، لم تعين بنية فلم يبقى تعيين إلا بالقرعة، فيعمل قرعة والتي تطلع عليها القرعة هي التي تطلق. نعم. المسألة الثانية من التطبيقات كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. هذا رجل طلق إحدى نسائه بعينها، له امرأتان هند وسعاد، وهو متأكد أنه طلق هندا أو طلق سعادا طلاقا بائنا، قل له من هي؟ قال أنا كنت كتبت في ورقة عندي ونسيت، هل طلقتها هند ولا سعاد ما أدري، لكنه طلاق بائن، متأكد متيقن من الطلاق البائن. ماذا نصنع؟ هل نقول لا يقع الطلاق لأنه لأنه مشكوك فيه ولا متيقن؟ هذا هو متيقن. الآن المشكلة في التعيين، فإن عرف إحداهما وإلا كيف نطلق؟ قال بالقرعة، ولهذا قال كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، فإنه يحدد الطالق منهما بإيش؟ بالقرعة. نعم. طيب افرض أن هذا الرجل بعد ما سوى قرعة وطلعت هند هي التي وقعت على القرعة، وراحت هند مسكينة البيت أهلها وبقيت معه سعاد، يوم من الأيام يقلب في أوراقه فوجد الورقة التي فيها تعيين المطلقة، فإذا بها سعاد وليست هندا، إيش نقول؟ تفضل يا شيخ. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما نقول ترجع يا هند لزوجك وتروح سعاد لبيت أهلها، لأننا تبينا وعرفنا، ولا عبرة بالظن البين خطأه. القرعة هذه إنما استعملت لكشف إيش؟ المطلقة. أما وقد وجدت المطلقة بعينها فلا يعتد بالقرعة السابقة إلا في حالتين، فإننا نعتبر هذه القرعة تمام ولا نلتفت إلى التبين. ما الحالتان؟ ما لم تتزوج، مسكينة هذه هند راحت بيت أهلها وتزوجت، وبعد ما جابت أولاد ولا بعد ما تزوجت طلع لها هذا الرجال قال ترى المطلقة سعاد ما هو أنت تعالي ارجعي لي، نقول لا قد تزوجت وزواجها هذا مبني على عقد صحيح فلا ترجعوا إلى الأول. واضح؟ الحالة الثانية سعاد هي المطلقة، الظاهر الله أعلم ما أدري، الأظهر أنها تطلق خلاص لأنه طلقها. نعم. يقول يخسر زوجتين هذا الظاهر الله أعلم. نعم. أو تكون القرعة بحاكم، أو كانت القرعة بحكم قضائي، لأن حكم القاضي لا يرفع، رايح عند القاضي قال يا فضيلة الشيخ ترافعوا الزوجتين كل واحدة منهم تبغى إيش؟ البقاء أو الطلاق على حسب الزوج، خلاص يمكن يبغون كلهم الطلاق، قالت أنا أبغى أطلق لأنه إيش؟ لأنه طلق امرأة ونسيها، فعمل الحاكم القرعة وأصدر سك قضائي بأن الطالق هي فلانة بناء على القرعة، فما الحكم هنا؟ إذا تبين اكتشف بعدين في أوراقه في البيت أن الطالق غيرها نقول لا خلاص هذه طلقت. نعم. فلا ترد إليه. مسألة أخرى أيضا تتعلق هذه بالشك في الطلاق، وش قال هذا الرجل الله يهدي؟ نعم. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، إن كان هذا شافين هم جالسين في الحديقة ومر طائر بعيد في السماء، قال إن كان هذا الطائر هو وزوجتين، وإن كان الطائر غراب خلاص فهند طالق. يعني مثلا هند قالت هذا غراب، ردت عليها سعاد قالت إيش؟ لا هذه حمامة. قال خلاص يا هند، إذا كان حمامة فأنت طالق، وإذا كان غراب فالثانية طالق. طيب وش اللي حصل؟ أو كان حماما ففلانة وجهل لم تطلق. عندنا ثلاث احتمالات، عندنا ثلاث احتمالات. جابوا الجوال وقربوا الصورة واكتشفوا أنه إيش؟ أنه غراب. تطلق ما أدري عاد هند ولا سعاد اللي قال لها إن كان غرابا فأنت طالق، طلقت. اكتشفوا أنه حمامة، طلقت الأخرى. الطائر راح في طريقه وعجزوا أن يكتشفوا هذا المخلوق، هل هو حمامة ولا غراب؟ وش تقول يا شيخ؟ قال وجهل لم تطلق. ليش ما نعمل قرعة كما قلنا في السابق؟ لماذا لا نعمل قرعة ونطلق واحدة منهم؟ ها يا شيخ دهان، لأن ربما يكون لا غراب، يمكن لا غراب ولا حمامة أصلا، واضح؟ فنقول لا تطلق أي منهما، لأن اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء الزوجية. يمكن هذا الطائر يطلع إيش؟ يطلع صقر، صح ولا لا؟ نعم. مسألة الخامسة، وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند أو هند طالق. هذا الرجل عنده زوجته وامرأة أجنبية أخرى، والأجنبية هنا ممكن تكون أخته، يعني ليس مقصود أجنبية أنها ليست ذات محرم، الأجنبية يعني ليست زوجة، أخته اسمها هند وزوجته اسمها هند، فقال إحداكما طالق، من اللي تطلق؟ لا يمكن أن يقع الطلاق إلا بالزوجة فتطلق الزوجة، ولا نقول هنا نعمل قرعة، هذاك لو كانوا زوجتين نعمل قرعة، لكن إحداكما ما في إلا زوجة واحدة تطلق الزوجة، أو أخته اسمها هند، فقال جاء عندهم قال اسمعوا هند طالق، من هند أخته ولا هند زوجته؟ هند زوجته، واضح؟ لكن هذا الرجل ما يبغى يطلق زوجته، فماذا قال؟ طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. قال لا أنا قصدت أختي، أو قصدت الأجنبية، امرأة ليست أخته اسمها هند، كيف تطلق واحدة ليست زوجة لك؟ يقبل كلام هذا عند القاضي؟ لا يقبل حكما وقضاء، لا يقبل، لأن القاضي يحكم بظواهر الأمور. أما ديانة بينه وبين الله إن صدقته قد يقبل ذلك، لكن إن وجدت قرينة عند القاضي تدل على صدقه في دعواه فإنه يقبلها. مثال ذلك أخته مسكينة اطلقت قبل يومين خلاص، فجالس أخته وزوجته هند، قال الله مستعان إن لله وإنا راجعون، هند طالق، أمس زوجها طلقها خلاص، قرينة ولا لا؟ قرينة، فقد يقبلها القاضي. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجة، وذكر البهوتي هنا قرينة، مثال آخر على القرينة، مثال آخر على القرينة، رجل جاءه وقال له طلق زوجتك خلاص، طلق زوجتك ولا أنا سوف أفعل وكذا، فقال هند طالق، وتأول بذلك أنه يقصد إيش؟ الأجنبية، فهذه قرينة أخرى، على أنه لو كان مكرها وواجه زوجته فإنه لا يقع كما سبق، لكن قد يكون هذا دون الإكراه، يعني أراد أن يتخلص من مكروه أو كذا، مثل زوجته خلاص قالت أنت تزوجت واحدة ثانية، قال لا، قالت إلا جاني خبر أنك تزوجت واحدة اسمها هند، فقال هند طالق خلاص، إذا كان يعني أنت صادقة ترى هند طالق، وقصد هند إيش؟ واحدة ثانية. قد يقبل هذا عند القاضي قرينة بحسب إيش؟ النظر في قوة زوجته وضعفها. نعم تفضل يا شيخ. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. الآن هذا الرجل جاء لامرأة أجنبية يظنها زوجته، هي ما هي بزوجته، واقف عند باب الكلية ينتظر زوجته، تمام، أول ما طلعت أول واحدة طلعت قال لها أنت طالق، يحسب أنها زوجته، تمام، واكتشف أنها امرأة أخرى متحجبة وما هو شايف، فهل تطلق زوجته ولا لا؟ ماذا يقول المصنف؟ طلقت الزوجة. ليش طلقت الزوجة؟ لأنه تلفظ بصريح الطلاق قاصدا إيقاع الطلاق بزوجته، ما عندنا مجال لإسقاط الطلاق، صح ولا لا؟ يقع الطلاق. الصورة الأخرى عكسها ما هي؟ وكذا عكسها. وكذا عكسها، يعني لو واجه زوجته بالطلاق قال لزوجته أنت، ها المسألة الأولى، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، خلاص. المسألة الثانية عكسها، قال لزوجته أنت طالق يظن أنها أجنبية. اعكس المسألة، جاءت زوجته متحجبة وطالعة من العرس، يبغى هو يمزح مع أخته، يحسب أن هذه اللي طالعة أخته ويبغى يمزح معها، فطلعت أخته قالها أنت طالق وطلعت زوجته، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. ليش لا؟ واجه زوجته بصريح الطلاق تطلق، واضح؟ فالمسألتان تطلق فيهما، إلا أن المسألة الثانية قد اختلف فيها الإقناع والمنتهى، والذي مشى عليه المصنف في الزاد هو الذي اختاره صاحب المنتهى، وأما صاحب الإقناع يقول لا، إنها لا تطلق، لأنه يظن أنها ليست زوجة، فهو ما قصد إيقاع الطلاق بزوجته، والله أعلم. ولعل قول صاحب الإقناع في ناحية الديانة لا في القضاء، الله أعلم، قد ينظر هل يمكن الجمع بينهما، أن يقال إنها تطلق قضاء ولا تطلق ديانة، أو عفوا تطلق نعم قضاء ولا تطلق ديانة، ينظر في هذا، الله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب آخر.